بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 76، وفيه تفسير سورة المزمل من الآية 15 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكر الله سبحانه في أول السورة وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها المزمل، ما أمره بقيام الليل، لأن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعمل بما يقول وما يدعو الناس إليه، ولأجل أن يستعين بعبادة الله وطاعته على أداء مهمته. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى الأمة، إلى أمة هذا الرسول، وهم جميع الخلق من عرب وعجم وكتابيين وأميين وإنس وجن، كل الأمة مأمورة باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس. فخاطب الله الأمة فقال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أمر بتبليغه للناس. رسولا يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي ناداه في أول السورة باسم المزمل. شاهدا عليكم، رسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بأعمالها يوم القيامة، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهو يشهد عليهم إذا جحدوا وقالوا ما جاءنا بشير ولا نذير يشهد عليهم هذا الرسول أن الله أرسله إليهم وأنه بلغهم، ليس لهم عذر كما قال سبحانه وتعالى: ويكون الرسول شهيدا عليكم. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء هذه الأمة، وكل رسول يشهد على أمته يوم القيامة أنه بلغها، وهذا الرسول يشهد على أمته أنه بلغها، فليس لهم عذر لأن يقولوا ما عرفنا، نحن نجهل، نحن جهال، نعذر بالجهل. ليس بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم جهل، بل هو العلم، فيجب تعلم ما جاء به هذا الرسول للعمل به. بلغتهم الدعوة، قامت عليهم الحجة بالرسول وبالقرآن، ليس لهم حجة يوم القيامة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أرسل الله إليه موسى عليه السلام، موسى بن عمران، كليم الله، لم يتركه لئلا يقول يوم القيامة ما بلغني شيء. أرسل إليه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون موسى عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا في القرآن من إنكار فرعون لرسالة موسى عليه السلام واتهامه إياه بالسحر غير ذلك. فعصى فرعون الرسول، احذروا أنتم أن تعصوا رسولكم، احذروا أيها الأمة المحمدية أن تعصوا رسولكم كما عصى فرعون رسوله. فماذا كانت عاقبة فرعون؟ أخذناه بالعقوبة، أخذناه بالعقوبة أخذا وبيلا، أي شديدا، وذلك بإغراقه وقومه في البحر عن آخرهم، أغرقه الله هو وقومه في البحر فماتوا عن آخرهم عقوبة له. فاحذري أيتها الأمة المحمدية إن عصيتم هذا الرسول أن يحل بكم مثل ما حل بفرعون. ولماذا اختار الله موسى في هذه الآية مع أن هناك رسل غير موسى أيضا؟ لأن رسالة محمد تشبه رسالة موسى، وما قيل لموسى قيل مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وموسى هو أول أنبياء بني إسرائيل. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فاحذروا يا أمة محمد أن يحل بكم من العقوبة مثل ما حل بفرعون وقومه. هذا في الدنيا، هذه عقوبة في الدنيا، عقوبة عاجلة، وهناك عقوبة آجلة يوم القيامة. فكيف تتقون إن كفرتم؟ كيف تتقون يا أمة محمد إن كفرتم برسولكم؟ ما الذي يقيكم يوما، يعني يوم القيامة؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما، ما الذي يقيكم منه يوما شديدا تشيب منه الولدان من شدة هوله، وتتفطر السماوات من شدة هوله؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما، مفعول لتتقون، يجعل الولدان الصغار شيبا، تشيب رؤوسه من شدة الهول، تشيب رؤوس الأطفال من شدة الهول، تضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول، تتفطر السماوات الشداد، تتفطر وتتشقق من شدة الهول، السماء منفطر به كما قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا، تتشقق السماوات تتفطر من شدة الهول في هذا اليوم، السماء منفطر به أي بهذا اليوم منفطر به. كان وعده مفعولا، كان وعد الله جل وعلا مفعولا لا يتخلف أبدا، لا بد من هذا اليوم الذي لا يفر ولا يفلت منه أحد. سماء منفطر به، كان وعده أي وعد الله جل وعلا مفعولا لا يتخلف، إذا جاء وقته فلا يتخلف، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة، هذه الآيات في هذه السورة أو في القرآن كله تذكرة، تذكرة للناس، موعظة، تنبيه للناس، إن هذه تذكرة يذكر الله بها عباده ليستعدوا لما أمامهم وليتبعوا رسولهم الذي لا نجاة لهم من هذا اليوم إلا باتباعه، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء، الله جل وعلا جعل للعباد مشيئة اختيارا، جعل لهم مشيئة واختيارا، فهم يؤمنون باختيارهم ويكفرون باختيارهم، يطيعون الله باختيارهم أو يعصونه باختيارهم، ليسوا مجبرين. فهذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد لا اختيار له ولا مشيئة له، وهو مجبر على أعماله كالريشة في الهواء، ولا اختيار للعباد، فلا العباد لهم مشيئة. هذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة لكنه ربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فليس مشيئتهم واختيارهم منفردا عن مشيئة الله كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقول أن الإنسان يخلق فعل نفسه دون أن الله يقدر عليه ذلك، إنما هو يفعل هذا مستقلا، وينكرون القدر، ولذلك سموا بالقدرية. هذا مذهب المعتزلة، والأول مذهب المرجئة، فهم على طرفي نقيض. فالمرجئة سلبوا مشيئة العبد وجعلوه مجبرا، والقدرية نفوا مشيئة الله وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، فغلوا في إثبات المشيئة للعبد، غلوا في إثبات المشيئة للعبد وجعلوه مستقلا لا يرتبط بالقضاء والقدر ومشيئة الله. كلا الطائفتين ضال منحرف بهذا الأمر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا صحيحا يوصله إلى الله جل وعلا وإلى جنته، وهذا السبيل هو اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك سبيل يوصل إلى الجنة وينجي من عذاب الله غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف الذين يقولون الرسول للعوام، ونحن وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة للرسول، وصلنا إلى الله عرفنا ما يقوله ولاة الصوفية، فلا نجاة من هذا اليوم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى عاد إلى ما ذكر في أول السورة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه فكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام امتثلا أمر ربه، وقام معه أصحابه يقتدون به حتى تعبت أقدامهم من قيام الليل رضي الله عنهم وأرضاهم. خفف الله عنهم في آخر السورة فنسخ ما كان في أولها نسخ تخفيف، لأن النسخ أقسام، يكون النسخ إلى أشد وقد يكون إلى أخف، قد يكون إلى غير بدل، النسخ أقسام في الإسلام. فالله نسخ عنهم ما شق عليهم مما أمر رسوله به في أول السورة، قال سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك من أصحابه يقومون معه، منهم من يقوم ثلثي الليل ومنهم من يقوم نصفه ومنهم من يقوم ثلثه ومنهم من ينقص من ذلك، أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون مثل ما يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليهم. ثم قال جل وعلا والله يقدر الليل والنهار، الله جل وعلا جعل الليل له مقادير والنهار له مقادير، ويختلف ذلك باختلاف فصول السنة، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يطول النهار ويقصر الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شق عليهم تقدير النصف والثلثين والثلث، لأن الليل يختلف اختلاف فصول السنة، فالله جل وعلا خفف ذلك عنهم. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوا ثلثي الليل وثلث ونصفه وثلثه، يشق هذا على الناس، فوسع لهم وأمرهم أن يقوموا ما تيسر من الليل بدون تقدير، منهم من يكثر ومنهم من يقل ومنهم من يتوسط، فالله خفف عنه. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم مما يحصل منكم من الإخلال في ثلثي الليل وثلث ونصف ونصف وثلث، كون شيء من الخلل عدم الانضباط، تاب الله عليكم، مع أنه أمر بأن يقوم ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فلما حصل شيء من الخلل وعدم الانضباط تاب الله عليه ما حصل من ذلك. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، والصلاة تسمى قرآنا كما قال تعالى وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر، الصلاة تسمى قرآنا. فاقرأوا، علم أن سيكون منكم مرضى، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي قوموا ما تيسر لكم من الليل. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك قيام الليل نهائيا، بل يجعل له نصيبا من قيام الليل يداوم عليه ولو قل، ولا يترك قيام الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام الليل ألا يقوم، قال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه. فالمسلم يجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل، يداوم عليه ويختمه بالوتر. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم سبحانه وتعالى أحوال الناس، الله يعلم كل شيء. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه أعذار، هذه أعذار تعرض للمسلمين لا يستطيعون معها قيام ثلثي الليل ونصف الليل وثلث الليل. علم أن سيكون منكم مرضى، مريض لا يستطيع أن يقوم من الليل بسبب المرض. وكذلك يكون هناك مسافرون وآخرون يضربون في الأرض، يعني مسافرون. المسافر شرع له قصر الصلاة تخفيفا عليه، فلو أنه حتم عليه قيام ثلثي الليل وثلث الليل ونصف الليل ما استطاع يسير في سفره، فيقوم ما تيسر في سفره. ويكتب الله للمريض ويكتب الله للمسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما جاء في الحديث الصحيح. وآخرون يقاتلون، هذا الصنف الثالث، يقاتلون في سبيل الله، يجاهدون الكفار، فلا يستطيعون قيام الليل، خفف الله عنهم. قال فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه، قوموا من الليل ما تيسر لكم، وما يشق عليكم ويثقل عليكم اتركوه، فاقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة فريضة، أقيموها، الصلوات الخمس هذه لا أحد يتركها، لا في مرض ولا في سفر ولا في جهاد. الصلاة الخمس لا تسقط عن المسلم ما دام فكره معه، بل يصلي على حسب حاله. الصلاة لا يتركها المسلم بحال من الأحوال، ولكنه يصليها على حسب حاله. صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة. المسافر يصلي من الليل ما تيسر له، والمجاهد في سبيل الله كذلك صلي ما تيسر له. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة الفريضة، هذه لا تسقط بحال من الأحوال. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة المال، وهي فريضة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في الذكر دائما، فليست تبرعا من الإنسان، إنما هي فريضة عليه. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ليس تبرعا بل هو حق واجب عليه، حق للسائل والمحروم في مالك، يجب عليك أن تؤدي هذا الحق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدقوا صدقة تطوع من أموالكم على المحتاجين وفي وجوه الخير، قدموا من أموالكم ما تجدونه عند الله سبحانه وتعالى. أقرضوا الله، أصل القرض هو القطع، يقول قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. وسميت الصدقة قرضا لأنها تقتطع من المال، تقتطع من المال. أقرضوا الله من أموالكم قرضا حسنا لا منة فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قرضا حسنا لا منة فيه ولا رياء ولا طلبا لطمع الدنيا. هذا هو القرض الحسن. القرض يكون مع الله سبحانه وتعالى لأن الله يخلفه ويرده، مثل ما يرد المقترض من الخلق يرد القرض، الله جل وعلا يرد القرض على المقترض. ومن هذا الوجه سمي قرضا، يقرض الله قرضا حسنا فأنت حينما تقرض أو تتصدق على المحتاج إنما تقرض الله سبحانه وتعالى، لأنك تجده عند الله ويخلفه الله عليك. هذا مما يطمئن المتصدق أنه يقرض الله، وأن الله لا يضيع قرضه بل يرده عليه عاجلا وآجلا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا أن الله يقترض من حاجة إلى عباده، وإنما يقترض منهم لمصلحتهم، وإلا فإن الله غني عنهم. والمال منين جاء؟ أليس من الله؟ المال من الله جل وعلا، لكن هذا من فضله أنه يعطيهم ويقترض منهم لأنفسهم، وأما الله فهو غني عنهم. ولهذا لما سمع بعض اليهود مثل هذه الآية قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم يعلمون إن هالكلام إنه باطل، لكن يريدون أن يسخروا من القرآن ويسخروا من محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، وعيد من الله عز وجل. فالله يقترض والمخلوق يقترض أيضا، يقترض للحاجة، والقرض بين الخلق هو أن يدفع مالا، أن يدفع المقرض مالا لمن يقضي به حاجته ثم يرد بدله، هذا هو القرض. وفيه ثواب عظيم كونك تقرض المحتاجين تسد حاجاتهم يردون عليك قرضك، هذا فيه فضل عظيم، فمالك يرجع إليك ويرجع الثواب من الله سبحانه وتعالى لك. هذا هو القرض بين المخلوقين. وأقرض الله قرضا حسنا. ثم قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما تقدموا، ما تقدموا أي شيء تقدمونه من الصدقات الواجبة والمستحبة ولو قل ولو شق ثمرة. ما تقدموا لأنفسكم، شف تقدموا لأنفسكم، أنت إنما تقدم لنفسك، فكيف تحرم نفسك؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير عام، من كل خير، سواء كان خيرا ماليا أو غير ذلك من وجوه الخير، أي خير تعمله من مال وغيره فإنه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة، الله قد كتبها لكم، والله لا يضيع أجر المحسنين. فلا تخف، لا تخف على ما قدمت أنه يضيع أو ينسى أو أنه لا ينفعك عند الله عز وجل، لكن عليك بالإخلاص بالنية والقصد، تجنب الرياء والسمعة والقصد لغير الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، خيرا مفعول لتجدوه، وضمير، والضمير هو الضمير المنفصل، هو هذا ضمير الفصل، ضمير الفصل يسمونه، الذي يفرق بين الصفة والخبر، هو خيرا، ولذلك جاء منصوبا بعده، لو كان مبتدا لجاء مرفوعا. هو خيرا مفعول لتجدوه، تجدوه خيرا، تجدوه عند الله خيرا، خيرا مما أنفقتم دفعتم، تجدوه مضاعفا، تجدوه مضاعفا أضعافا كثيرة، وأعظم أجرا، أعظم أجرا من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فعلى المسلم أن يحسن النية وأن لا يحرم نفسه ويبخل على نفسه، هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال سبحانه وتعالى: واستغفروا الله اطلبوا منه المغفرة. استغفروا الله اطلبوا منه المغفرة عن أي شيء؟ عن التقصير، لأن الإنسان مهما عمل من الأعمال يكون عنده تقصير، لا يكمل كل الأعمال، فالتقصير ملازم له، يجبره بالاستغفار، يجبره بالاستغفار ما يحصل عنده من نقص وخلل. والاستغفار وطلب المغفرة للذنوب والخطايا والسيئات، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما في الحديث. يكفي الإنسان من الاستغفار ولا يستعظم أعماله وما يؤديه من طاعات، لا يستكثر هذا أو يستعظم هذا، بل يعتبره قليلا من حق الله سبحانه وتعالى عليه، ويجبر ذلك بالاستغفار، لأن حق الله عظيم، مهما فعلت لن توفي حق الله جل وعلا. ولكن الله يغفر النقص والخلل لمن أحسن النية وأحسن العمل. وفي هذا أن صلاة الليل تختم بالاستغفار، تختم بالاستغفار، كما قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. قال سبحانه: إنهم كانوا قليلا من الليل، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني أهل الجنة كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شوف، يقومون الليل ويستغفرون، لا بد من النقص، ولا يغترون بأعمالهم أو يعجبون بها، يستغفرون الله جل وعلا حتى بعد الفريضة. الإنسان إذا انصرف من الفريضة يستغفر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهو مستقبل القبلة قبل أن ينصرف بوجهه إلى الناس بعد المفروض، حتى بعد الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فيؤتى بالاستغفار بعد العبادات، لأن الإنسان لا يعجب بعمله أو يستكثر عمله، بل يعتبر نفسه مقصرا دائما وأبدا، ويستغفر الله من هذا التقصير. إن الله غفور رحيم، استغفروه إنه غفور كثير المغفرة لمن استغفره، رحيم بعباده، يغفر لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. هذا من أسمائه، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة، من أسمائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يدعى بأسمائه ويثنى عليه بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي هذه السورة العظيمة عبر وعظات كما سبق، وفيها مشروعية صلاة الليل، وهي واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو سنة في حق أمته بعد أداء الفرائض، صلوات الفرائض، تزودون من النوافل. وليس قيام الليل واجبا على الأمة، إنما الواجب عليهم الصلوات الخمس فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي ما يجب عليه من الصلوات، فبين له الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فليس هناك صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، ما عداها فهو سنة. وفيها كما ذكرنا أن الإنسان لا يعجب بعمله ولا يستكثر عمله، بل يحتقر عمله، ولذلك يستغفر الله من النقص والخلل الذي يحصل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا، هل يعني هذا أن الهم، أو هل يؤخذ من هذا أن الهم يتسبب بخروج الشيء في الدنيا، أم أن هذا خاص بالآخرة فقط؟ يعني في الآية في الآخرة، وأما الفزع في الدنيا والخوف في الدنيا فقد نعم قد يحصل شيء من الشيء بسبب الخوف الشديد والفزع، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مريم ابنة عمران أخت لموسى عليه الصلاة والسلام؟ لا، بينهما قرون من السنين، موسى قبل، بزمن طويل، لكن أخت هارون قيل معناه أنها أخته في الدين، إن كان المراد هارون النبي أخي موسى فهي أخته في الدين، وقيل هارون أخ لها، من النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المزمل والمدثر تعد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل تصح التسمية بهما؟ لا، ليست من أسماء الرسول، إنما هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه، ما الصحيح في كلمة تفطرت؟ هل معناه تورمت أو تشققت؟ كلاهما، تورمت وتشققت قدمه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلي معه، فبدأ بالبقرة، فقال حذيفة في نفسه يركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، ثم قرأ سورة النساء كاملة، ثم قرأ سورة آل عمران، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين. قال حذيفة لقد هممت أن أجلس وأدعه في ركعتين، كيف صلاته في الليل كلها؟ نعم، صلاة الرسول لا يطيقها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ليست قراءة هل ولا سرعة، لا، يقف عند كل آية يدعو عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لحكم قيام الليل، هل يختلف حكمه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا عليه دون غيره؟ نعم، هو واجب على الرسول، ولكنه سنة في حق أمته كما ذكرنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل معناه كفتاه عن قيام الليل، فهل معنى ذلك أنه يكتب له أجر القائم؟ أنا لم أرى هذا الكلام من التكفير عن قيام الليل، لكن المشهور كفتاه عن قراءة غيرهما في الورد، يعني كفتاه في الورد عن قراءة غيرهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أنه لم يصح قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر في مزدلفة، وقد أشكل علي حديث ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في إثبات قيامها في مزدلفة، فما الراجح في ذلك؟ قيامها هي هكذا، قيام ما نفينا أن أم سلمة وغيرها يقوم، لكن نقول الرسول لم يثبت عنه بل نام إلى أن أصبح، وقام وصلى الصبح في أول وقتها، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه السورة أنزلت في مكة ولكن القتال قد شرع في المدينة، وقد ورد في هذه السورة وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فكيف ذلك؟ في المستقبل يعني، هذا في المستقبل، لأن الله يقول علم، يقول علم أن سيكون منكم، سيكون يعني في المستقبل، منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هل هذا عام لتلاوة القرآن دون الصلاة؟ هذا في الصلاة، الآية نزلت في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة، أما قراءة القرآن في غير الصلاة فالإنسان مخير يقرأ ما شاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبين قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، كيف يجمع بين ثقيل في أوامره ونواهيه والعمل به، وهو ميسر للحفظ والتلاوة، ميسر للحفظ والتلاوة والتعلم تدبر، لكن ثقيل من جهة أوامره ونواهيه والعمل به وما فيه من الوعد والوعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التصدق أو صلة الرحم بنية أن يزيدني الله من الرزق وأن يطول عمري يعد من الشرك؟ لا، ما هو من الشرك، بس لا تقتصر على هذا، إذا اقتصرت على هذا فلا يجوز، لأنك تريد الدنيا، أما أنك تريد المعنيين، معنى الزيادة في العمر والبركة في المال مع إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأطول مدة، هل هو أدنى من ثلثي الليل أو نصف الليل؟ أدنى من ثلثي الليل يدخل فيه النصف، لأن النصف دون الثلثين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي ذنوب كثيرة وأكثر من الاستغفار، ولكني أرجع لهذه الذنوب مرة أخرى، فقيل إن هذا استغفار الكذابين، وأن الأحسن أن تتركه لأنه استغفار مع إصرار على الذنب، وهذا يعد استهزاء، فهل هذا الكلام صحيح؟ اللي قال لك الكلام هذا، هذا والعياذ بالله يقنط من رحمة الله، هذا يقنط من رحمة الله، لا، أكثر من الاستغفار وتوب إلى الله، كل ما أذنبت تتوب، ولا تقول أنا عصيت من قبل ورجعت، لا، تب مرة ثانية وثالثة ومئة وألف، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. أخشى أن يكون هذا مثل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحققت عملك، يتكلم الإنسان بجهل، لا يتكلم في هذه الأمور إلا أهل العلم، أما إنسان جاهل وعنده غيرة وعنده دين ما يتكلم بدون علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وأقرض الله قرضا حسنا، هل تشمل هذه الآية الصدقة وقرض؟ هل تشمل الصدقة وقرض المخلوقين وهو الدين، وهل يستدل بها؟ كل ما فيه إحسان من الصدقة وإقراض المحتاجين، كله من إقراض الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه الصلاة والسلام هو أول أنبياء بني إسرائيل، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه بأن يوسف عليه السلام قبل موسى بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات؟ يوسف نبي، وأما موسى فهو رسول، أول رسل بني إسرائيل، الرسول يقال له نبي أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. نعم. أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأصلي ما كتب الله لي، ثم أوتر بثلاث، وبعض الأيام أقوم وقد تبقى على الأذان 5 دقائق فأوتر بثلاث، وبعض الأيام أوتر بواحدة أثناء وقت الأذان، هل هذا الفعل صحيح ويعتبر هذا الوتر قياما لليل إذا اقتصر عليه أحدنا؟ هذا أقل قيام، أقل شيء قيام الليل، إذا ضاق الوقت خشيت أن يطلع الفجر فوتر بواحد، وإذا كان فيه متسع تزيد، أدنى الكمال 3 وأعلاه 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إذا أذن وقد أذن على التوقيت فلا توتر، لأنه يعني خرج الوقت، خرج وقت الوتر، فتقضيه في النهار، تقضيه في النهار ضحى تشفعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل صيغة للاستغفار؟ استغفر الله، استغفر الله، سيد الاستغفار كما جاء في الصحيح، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الاستغفار وبين التوبة؟ وهل للإنسان أن يقتصر على أحدهما؟ التوبة هي الرجوع من عن الذنب، التوبة من التوبة والرجوع والإنابة، التوبة والإنابة معناهما الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، والاستغفار تستغفر الله أن يغفر لك شيئا مضى، شيء مضى من أعمالك السيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن الاستدلال بقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن على قراءة مقطع من وسط السورة في الصلاة، سواء كان يقول هذا في الصلاة الجهرية وفي غيرها، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أوائل السور، إما أن يكملها وإما أن لا يكملها، ما كان يقرأ من أوساط السور ولا من أواخر السور كما قال ابن القيم، إلا في ركعتي الفجر يعني الراتبة، قد قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. قال والمناسبة أن قولوا آمنا بالله هذه بتوحيد الربوبية، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أن لا نعبد إلا الله هذا في التوحيد الألوهية. نعم. وما عدا ذلك ما كان يقرأ من أبساط السور وأواخر السور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون الاستغفار في قيام الليل؟ هل هو بعد انتهاء القيام أم يكون في أثناء دعاء القنوت؟ كلهم، لكن يختم القيام، إذا انتهى من القيام يستغفر الله، يشتغل بالاستغفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يتصدق مع أن عليه ديون؟ لا، الصدقة التي تجحف بالديون لا، أما صدقة يسيرة إعطاء سائل شيء من الصدقة يسيرة أبا، لكن الذي يجحف بالمال ويضايق الديون لا، الديون ألزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأعمال التي تبلغ العبد أن يكون وليا من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله بيّن من هم أولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم اليهود لما بعث الله عيسى ابن مريم، هل يلزمهم أن يتبعوه، وأن من بقي على دين موسى ولم يتبع عيسى يعد كافرا؟ نعم، من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بالجميع، حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به، من كفر بعيسى فهو كافر بموسى بلا شك، كما أن من كفر بمحمد فهو كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، الأنبياء يجب الإيمان بهم جميعا لا يستثنى منهم أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ لا أعرف لهذا أصلا، هذا في التشهد حينما يأتي لفظ الجلالة في التشهد، أما أنه بين السجدتين ما أعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إبلاغ الرسالة والإقناع، أم أن عليه فقط الإبلاغ؟ إيش المراد بالإقناع؟ الإقناع هذا من الله جل وعلا، عليك الإبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما كونه يقتنع أو لا يقتنع، الذي يريد الحق يبي يقتنع بلا شك، لا شك أن الذي يريد الحق أنه يقتنع بالبلاغ، أما الذي يريد العناد والإصرار على ما هو عليه فهذا لا حيلة فيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضل الإنسان عن الحق وقال إن نيته حسنة وصافية، فهل يصح قوله هذا؟ لا، ما تكفي النية مع إساءة العمل والإخلال بالطاعة، ما تكفي النية. نعم. ويقول هل يمكن أن يرد عليه بأن نقول إن النصارى نيتهم حسنة وصافية ومع هذا أصبحوا ضالين؟ لا نقول النصارى ولا فلان ولا علان، نقول لابد من الإخلاص والاتباع، لابد من أمرين، الإخلاص لله واتباع الحق، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تصوم صيام نذر فوطئها زوجها ناسيا أنها صائمة وطاوعته كذلك نسيانا، فماذا عليها؟ إذا كانت ناسية لا حرج عليها، لكن يبطل صيامها، أما إن كانت متعمدة قد فعلت محرما عليها التوبة والاستغفار. قال الفقهاء: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فإذا دخلت في صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء من رمضان يجب عليها إتمام اليوم، لا يجوز لها أن تفطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مدرسة تقول: هل يجوز لمدرسة تحفيظ قرآن أن تضع لوحة أمام الطالبات وتقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعة نضع لها نقطة، وقصدها من ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ، فهل هذا أمر مشروع؟ إيش؟ تقول: هل يجوز لمدرسة تحفيظ القرآن أن تضع لوحة أمام الطالبات ثم تقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعة نضع لها نقطة، وقصدها في ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ، فهل هذا الفعل مشروع؟ المدرس يعمل بالنظام نظام التعليم، ولا يخالفه ويبتكر أشياء من عنده، لأن هذا تكثر فيه الاقتراحات وتكثر فيه التوجهات، فهو يلتزم بالنظام ما لم يخالف الشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأصوليون يقول الأصوليون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لكن عند أهل السنة والجماعة أن هذا يكون بالمعنى وليس من طريق ذات اللفظ. وليس من طريق ذات اللفظ. يقول: ما المراد بقولهم بالمعنى وليس من ذات اللفظ؟ يعني من لازم، يعني يلزم من الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، هذا قول لبعض الأصوليين، ما هو قول الأصوليين كلهم، في خلاف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول لأحد بعينه قد قتل في الجهاد إنه شهيد، أو يكون ذلك على العموم؟ الشهيد من بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويخلص النية لله عز وجل في جهاده، إذا قتل في المعركة فهو شهيد، ونحن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا بدليل، أما من غير دليل فنحن نرجو له الشهادة ولا نجزم بالشهادة لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا نرجو للمجاهدين في سبيل الله أنهم شهداء إذا قتلوا في المعركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا عامل في إحدى الورش وألبس البنطال أثناء العمل، فهل يجوز لي أن أصلي فيه؟ الأحسن أنك ما تصلي فيه، لأنه يضيق ويمنعك من التصرف والجلوس كما ينبغي، السجود أو يضايقك، وأيضا يبين أحجام الجسم، تقاطيع البدن، أحسن أنك تصلي في ثوب فضفاض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام قوله سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يشرع للمأموم أن يقول بلى؟ لا دليل على هذا، ما في دليل، يذكره بعض الناس لكن ما في دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستياك أثناء خطبة الجمعة؟ حركة، الاستياك حركة، لا يجوز الحركة وقت الخطبة، ينصت ولا يتحرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يبيع على آخر سيارته ب30,000 ريال ويقول إن أحضرت المبلغ بعد شهر فإني أزيد عليك 1,000 ريال وكلما تأخرت شهرا زدت عليك 1,000 ريال، فما حكم هذا البيع؟ هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، الزيادة من أجل تأخير الدين الحال، يؤخر ويزاد، هذا ربا الجاهلية، ربا النسية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مبتعث ومعه أسرته والدولة تعطيه عن كل فرد مرتبا شهريا، وهو يريد الآن أن يردهم إلى البلاد، فهل له أن يأخذ هذه النفقة ويرسلها لهم في بلده مع العلم أنه ليس لهم من ينفق عليهم؟ والله يتبع النظام، الابتعاث له نظام، وليت ما فيه ابتعاث، ليت الله يريح المسلمين من هذا الابتعاث، لأنه تغريب وخطر، لكن ما يعمل شيء إلا بموجب النظام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اقترض من شخص مالا ثم سافر ذلك الشخص. نعم. من اقترض من شخص مالا، نعم، ثم سافر ذلك الشخص ولا يدري عن مكانه، فماذا يفعل بذلك الدين؟ لا يستعجل، يحتفظ بالدين ويثبته عنده وينتظر صاحب متى جاء يعطيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سجود التلاوة هل الذي يسجد هو القارئ فقط أم يسجد المستمعون أيضا؟ يسجد القارئ والمستمع دون السامع، اللي ما قصد الاستماع هذا لا يسجد، أما الذي يستمع قصد الاستماع فهو يسجد تبعا للقارئ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعمل في مركز تدريب مدربا وقد يأتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فأقوم بتدريبه؟ نعم. هل يجوز لي أن أعمل في مركز تدريب وقد مدربا وقد يأتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فأقوم بتدريبه؟ تدربه مع النصيحة، تنصح عن العمل في البنك الربوي، تنصحه عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتدربه لعل الله يغنيه عن البنك، لعله يتدرب ويصير عنده خبرة ويرتفع عن البنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لإكمال الدراسات في الطب البشري لعدم توفر التطور والخبرة في بلادنا الإسلامية؟ جار أنه إذا كان بالمسلمين حاجة إلى تخصص من التخصصات ولا يوجد في بلاد المسلمين، فله أن يسافر إلى بلاد الكفار لتحصيل هذا التخصص لأجل ينفع المسلمين به، لكن مع التمسك بدينه وإظهار دينه وعدم المساومة على دينه والخوف من الفتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل مندوب بيع أدوات تجميل، ومن ضمن هذه الأدوات أظافر ورموش صناعية. لا، ما يجوز، ما يجوز بيع هذه الأشياء، الرموش والأظافر لا يجوز فلا تبيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا صلى الرجل في البيت وصلت خلفه زوجته أو أخته أو أحد من محارمه، هل تعتبر هذه صلاة جماعة؟ لا، لكن تعتبر متابعة، المرأة تتابعه في صلاته ولا يعتبرها جماعة، ما تنعقد الجماعة بالمرأة، المرأة يشترط للجماعة رجلان فأكثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل نائبا للمدير، وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين. نعم. أعمل نائبا للمدير وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين أو أنهم يخرجون أثناء العمل. سؤاله، هل عندما أخبر المدير بذلك يعتبر هذا من النميمة المحرمة؟ هذا من النصيحة، ما من النميمة، هذا من النصيحة، أنك تخبر المسؤول عن المقصرين والمتلاعبين في العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك اختلاف بين مشيئة الله وبين مشيئة العبد؟ مشيئة الله لا بد منها، لا بد أن تقع، أما مشيئة العبد فقد تقع وقد لا تقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس وأقوم بإمامة الطلاب والمدرسين في صلاة الظهر في المدرسة، ونحن نصلي بمجرد دخول الوقت، وأنا أنويها نافلة، وأنا أنويها نافلة، ثم إذا خرجت من المدرسة ذهبت إلى مسجد قريب وصليت هناك ونويتها فريضة، فهل فعلي صحيح؟ لا، الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حضر أطفال صغار إلى المسجد للصلاة وجلسوا في روضة المسجد، فقام أحد الجماعة بإرجاعهم إلى الصف الثاني، فهل فعله هذا جائز؟ إذا كانوا مميزين تصح منهم الصلاة فلا يجوز إقامتهم من مكانهم، لكن بالإمكان أن يفرق بينهم لئلا يحصل منهم لعب، يفرق بينهم، يكون رجل بينهم أو رجال بينهم، ولا يطردون من الروضة وهم متقدمون إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن فضيلتكم يفتي بأن جعل الثوب إلى نصف الساق أن هذا من لباس الشهرة؟ نعم، أقول هذا، إذا كان البلد يلبسون إلى الكعب فأنت لا تلبس إلى نصف الساق لأن هذا شهرة، أما إذا كانوا كلهم يلبسون إلى نصف الساق فأنت تعمل يفهم، لا تخالف المجتمع في أمر مباح، لأن اللباس إلى الكعب إلى أمر مباح، كيف تخالفهم تصير تشتهر بينهم وينظرون لك نظر ريبة واستغراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أملك محلا للمواد الغذائية. نعم. فهل يجوز لي أن أخذ مبلغا شهريا ثابتا؟ أملك محلا للمواد الغذائية. نعم. فهل يجوز لي أن أخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل، أي أجرة عليه أو أي أجره عليه؟ أعيد السؤال. يقول أملك محلا للمواد الغذائية، فهل يجوز لي أن أخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل، أي أجره عليه؟ لا، ما يجوز، العامل إنما استقدم للعمل فقط، فلا يجوز إنه يبيع ويشتري، ممنوع هذا. نعم. انت الله تعالى.